صفصفه شكرا لله شكرا على النعم الكثيره شكرا شكرا جزيلا مهما نحمد مهما نشكر لن نوفي لله حقا شكرا لله شكرا لإلهنا الشكر والحمد على نعم لا لا تعد لإلهنا الشكر والحمد على نعم لا لا تعد في الجو في الماء والأرض نعم الله لا تحصى نعم الله لا تحصى نعم الله لا تحصى شكرا لله شكرا على النعم الكثيرة شكرا شكرا جزيلا مهما نحمد مهما نشكر لن نوفي لله حقا شكرا لله شكرا مهما نحمد مهما